قل أشهد أن محمد رسول الله. فيها ذكر الله، نعم فيها ذكر الله، اللهم صل وسلم عليه، فيها ذكر الله. اي نعم. ها اشتغل، نعم اشتغل بدعاء، بس لا يترك الفرائض. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعضهم يقول له قم صل ويقول لا هو مشغول بالذكر، الله الله الله، هو هو هو ينبح مثل الكلب، هذا ما هو ذكر. او يقول انا مشغول بالصلاة على النبي. لو كنت مشغول بالصلاة على النبي فعلت ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، امتثلت امره. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نحن نرى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، وجزاك الله خيراً.